اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. مع التفسير وصلنا إلى قوله جل في علاه ونوحا إذ نادى رب عليكم السلام وبركاته ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود إذ نفش فيهم ظالم القوم. وداود وسليمان بأن الله تعالى قد من الله عليهما بأن الله تعالى جعلهما ملوكا أنبياء ملوكا من أنبياء بني إسرائيل وهم رسل. ما من نبي ذكر في القرآن إلا هو رسول، جعل الله نبيا رسولا، وكانوا قد وسع الله لهم الملك. وداود عليه السلام وداود عليه السلام لما رآه آدم عليه السلام ورأى النور بين عينيه طلب من الله جل وعلا أن يجعل له أن يجعل من عمره فيأخذ من عمره لابنه. وكان ملكا وقد أوتي مزمارا أو كان حسن العبادة حسن الصوت، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اختلفوا في الحرث. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين كان الحرث عنبا أو كان كرما تدلت عناقيده، وقال قتادة بل كان زرعا إن تفشت فيه غنم القوم يعني زرعا. رعته ليلا جاءت الغنم دخلت فتفشت فيه فرعته ليلا أكلت ما فيه أفسدت ما فيه. فالنبش هو الرعي بالليل، هو الرعي بلا راعي. وكنا لحكمهم شاهدين، قال ابن عباس وقتادة الزهري وذلك أن الرجلين دخل على داود عليه السلام أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، قال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرصي فأفسدته فلم يبق منه شيء فأعطاه داود رقاب الغنم قال هذه لك. فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، فخرج فمر على سليمان فقال كيف قضى بينكما؟ فأخبره فقال سليمان لو وليت أمرهما لقضيت بغير ذلك. يعني سليمان عقب على حكم داود عليه السلام، فقال كيف قضى بينكما؟ قال لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. فأخبر ذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بلبنها فقال ينتفع بلبنها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذل صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثي. فإذا صار الحرث كهيئة يوما أكل دفع إلى أهلي. وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود القضاء ما قضيت حكمه وحكم بحكم سليمان. قال الله تعالى ففهمناها سليمان، أي كل له علم. الآن داود حكم برفع الضرر، داود برفع الضرر وقال يأخذ الغنم، وأما سليمان عليه السلام نظر فقال الآن هو داود ماذا فعل؟ قال صاحب الأرض يأخذ، يأخذ الغنم تعويضا له عما حدث منها، وبهذا يكون قد رفع الضرر عن صاحب الأرض. لكن سليمان عليه السلام نظر، فكانت النظرة هنا أشمل، فبدل وقال الغنم لصاحب الأرض وصاحب الغنم يأخذ الأرض فيبذل فيها البذر حتى تصل إلى مكانة ويعيد الأمر إلى نصابه. أنا أريد منكم أنتم من النظرة الفقهية الفرق بين حكم داود عليه السلام وحكم سليمان. طبعا الله تعالى أثنى عليهما وكلا أتينا حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان، أريد الفارق بينهما. الفارق أن صاحب الأرض ليس له الحق في أخذ الغنم كليتان ولكن المنفعة على قدر الضرر. أما مربعون قالت حكم زمان ما أدلف شيئا فعليه إصلاحه جيد. ما زلت أنتظر على الوجهة الفقهية في الفرق بينهما، لأن هذه الحق أنه هناك قصة أخرى تعتري هذا الباب في قوله وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك ابن عباس قال عن هذه الآية عندما مدح الله داود وسليمان قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد أهلكوا والله، ولكن الله يعني حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كانت امرأتان معهما ابنهما، وهذه القصة الثانية التي نتكلم عنها، لكن أنا أريد الآن الاستيعاب عفوا نعم جهاد يقول حكم داود عوض صاحب الأرض بزيادة دون إجحاف صاحب الغنم، حكم سليمان عوض مؤقت دون إضرار بصاحب الغنم جيد. داود حكم أن الغصب له يد ضمان بالكلية، أنا سمح حكم بأن اليد ما أخذت إلا ضرر ضرر. أصل درى الدراء طيب اجتهاد داود كان على قاعدة الغنم بالغرم، حسنا كان قائم على اعتقد الذي حق حقه فصلح بين أصحاب الحقوق جيد. طيب قد نقول هنا الآن نعم طيب قد نقول هنا الآن شوف الكل ذاهب إلى المصلحة، الأصل رفع الضرر، الأصل رفع الضرر، وكلاهما سعى في رفع الضرر، كلاهما سعى في رفع الضرر، هذا الصحيح، وكلاهما فعل لرفع الضرر. لكن سليمان كان أدق نظرا من داود عليهما السلام، رفع داود الضرر نعم رفع الضرر، لكن رفع الضرر كان في جانب آخر، هناك ضرر هو يتحمله لنتيجة التفريط. أما سليمان فأبقى على الخيرية في الاثنين وفعل أمرا عجيبا، رفع الضرر مع بقاء الخير للاثنين، فجعله ينتفع لرفع الضرر وجعله أيضا يرد عليه حديقته كما كانت. فأعطى هذا غنمه ينتفع بها، رفع للضرر الذي وقع عليه من الرعي، ولأن الغنم بالغرم هنا. حتى لا يضيع على صاحب الغنم غنمه، قال إذا أخذت الأرض كما كانت رفعنا عنك الضرر بتفشي الغنم فيها، وأيضا بالانتفاع على ما ضاع منك، وأنت بذلك تعرف الغنم. ثم بعد ذلك إن وجدت الأرض كما كانت فيرجع الغنم إلى صاحبه، فهو تكلف أمرين: تكلف بأنه بذر البذرة ورعاها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، ثم بعد ذلك استرد الغنم التي يعني قد خسر بسبب عدم وجودها وتضرر بعض الضرر. لكن حكم سليمان كان أشمل في الشر، حكم سليمان كان أشمل في الشر، ولذلك قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فاشترك في رفع الضرر، وكان أوسع نظرا سليمان. وابو هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت امرأتان، أنه قال: كانت امرأتان معهما ابنهما، إنما فجاء الذئب فذهب بابن إحدهما، طبعا اختلف فهذه ذهب إلى داود، ولكن الكبرى كانت تأخذ ابن الصغرى في يدها. فداود حكم لها داود لأن بيدها الولد. والقاعدة العامة بين عن المدعي ومن عن الأنكر، البين عن المدعي ومن على من أنكر. أما سليمان كانت له تفرس في نظر، نظر سليمان عليه السلام فقال: أستمع لكما، ثم قال: ائتوني بالسكين أشتره شطرين، شطر للكبرى وشطر للصغرى. فسارعت الصغرى فقالت: رحمك الله، هو ابنها ليس ابني. فنظر سليمان وما أخطأت فراسته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات، فقال: هو لك، فقال: هو لك. فأنزل الله جل في علاه قال: وكلا آتينا حكما وعلما. كان قبلها قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك هنا مقاصد الشريعة تحكم في هذا الباب، والنظرة المقاصدية يعني أنت لو ترى ابن تيمية كيف على بهذا، يعني هو استوعب كثيرا وكان يطلع على الخلاف المذهبي والخلاف بين المذاهب، والذي قوى جانبه أنه كان له نظرة مقاصدية، كان يعرف مقصود الشرع وأصول الشرع، فتضلع هذا الباب. فكانت النظر نظرة مقاصدية، فلذلك كما أقول دائما طالب العلم إذا تضلع وعرف الخلاف يقوى، وهذا قاله علماؤنا، يعني كان النخع وغيره يقول لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعرف الخلاف، حتى يطلع على الخلاف. وكما قلت هي مسألة الإلحاق النظير بالنظير والفهم الفهم فيما يأتيك، هذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان. نعم، قال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، أي سخرنا الجبال والطير يسبحنا مع داود إذا سبح، كان له فكان تسبيحه صدق وحسن التسبيح، كان أيضا آية من الآيات، وهي دليل يستدل به على حسن التغني بالقرآن، لأنه يؤثر جدا، أو الأذان يؤثر جدا، لذلك قال اجعلها لفلان فإنه أندى منك صوتا. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فالشجر والحجر كانوا يسبحون مع تسبيح داود عليه السلام. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبى، يعني كل من لبى إلى الحج لبى معه الحجر والشجر، اللهم ارزقنا رب العالمين، لبى معه الشجر والحجر. وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، أي في التسخير، وجعلنا الجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن أعمل سابغات وقدر في السرد وأعماله صالحة. نعم، قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، المراد هنا باللبوس اللبوس والدروع، لأنها تلبس وهو في اللغة اسم الكل ما يلبس، وهذه الأفتحة التي كان يصنعها داود عليه السلام، وأكل من صنع يده، فكان يصنع الدروع وحلقها وكان ماهرا في ذلك. قال لتحصنكم وتحرزكم وتمنعكم من بأسكم، أي من الحرب بينكم وبين عدوكم، فهل أنتم شاكرون، فهل تشكرون الله جل في علاه على نعمة أنعم عليكم نبيا رسولا ملكا قويا له ما له من الملك ويأكل من عمل يده. Thank you. قال فهل أنتم شاكرون؟ وفيها أن من أفضل لحظة ناس السلام عليكم أبا معاذ. أنا جئت أمس للشيخ ما كان موجود، وجئت الظهر ما كان موجود، يعني قال لي كان في جنازة مش عارف فين بالضبط. أي نعم أنا لا ممكن اليوم أصلي معه العشاء إن شاء الله. أنا الآن في الدرس، أبو معاذ. أنا خلص على العشاء، يعني خلاص أصلي معكم العشاء، أصلي مع العشاء إن شاء الله. نعم أصلي مع العشاء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. قال فهل أنتم شاكرون؟ وهذا تنبيه على فضل الله الذي فعله. فضل الله أولا، فضل هذا تنبيه على فضل الله الذي فعله. فهل أنتم شاكرون؟ فضل الله أولا على داود وسليمان، وأن الله تعالى جعل بينهم العلم وحكم بالعلم، لأنه إذا حكم بين الناس بالعلم فإن العدل ينتشر، وإن الخير ينتشر، ولأن البلاء يرفع بالعدل، وينزل البلاء بلايا بالظلم. فإن وجد في القوم من يعلم ويحكم بما يعلم، فهؤلاء القوم أراد الله بهم خيرا، وعليهم الشكر على هذه النعمة. ولذلك أقول في الحي، إن وجد في الحي عالم فليحمد الله الناس جميعا بأن الله أراد بهم خيرا، بل خيرات. الخير الأول أن يدلهم على نفسه، على ذاته المقدسة، ولأن العلماء أدلاء على الله جل وعلا. الثاني أن الله يحفظهم بوجود العالم. قال وأصحابي أمة أمتي إنما العلماء ورثة الأنبياء. قال أنا أمة لأصحابي، فالعلماء ورثة الأنبياء فهم أمنة. ولذلك قال أبو الدرداء العلماء نجوم السماء. وأيضا إن الله تعالى لا يقيم الساعة مع وجود العلماء، لا يقيم الساعة مع وجود العلماء. فشوف فايد جمة، إذا زرع الله في قوم عالما أو وضع فيهم عالما فقد أراد بهم كل الخير. قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح، يعني سخر الله لسليمان الريح وهي الهواء المتحرك، وهذا فضل الله على سليمان. وقال في موضع آخر تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الرخاء اللين، قيل كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت، وإن أراد أن تلين لانت، سبحان رب العظيم. هذا لأنه مسح بالسوق والأعناق، والله جل في علاه يعامل عباده بما عملوه، من ترك شأن الله عوضه الله وفوقه المزيد. قال سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي الشام، يعني بذلك الشام، أنها كانت تجري لسليمان ولأصحابه حيث شاء سليمان ثم يعود إلى منزله بالشام. قال وكنا بكل شيء عالمين، نعلمه، لذلك دبرناه. والله جل في علاه يدبر الأمر عن علم وعن حكمة، يدبر الأمر عن علم وعن حكمة. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى من حسن النظر بالنظر المقاصد، من حسن الحكم النظر المقاصد للشرع. الثاني الفضائل تخص ولا يبخس حق الفاضل، الفضائل تخص ولا يبخس حق الفاضل. وكلا أتينا حكما وعلما، رأيت الله جل وعلا كيف يفعل سبحانه جل في علاه. لكل نعمة شكر، لكل نعمة شكر. قالوا مال الرجل من كسب يده، سعة علم الله جل في علاه، سعة علم الله جل في علاه. نعم. لو في أسئلة إذن تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. الدر ما كنا نقول، هل من كان دابا عندما ينزل به الخطب أن يفزع للصلاة، أن يفعل ذلك وإن كان بعد صلاة الشمس من العصر، يعني هل هي صلاة ذات سبب؟ لا لا. لا يفعل. نعم. الأستاذ حسام يقول بعض الدعاء يظل يزهد في الدنيا يدعو إلى تخليط الطعام والشراب والتقبل منه والنكاح، وأن هذا يرضي الله، فأذهب فأسمع من يسمعه فيقلل من الطعام والشراب والنوم وآخر النكاح، وأظن أن ذلك يرضي الله هو لست ذلك وأشق عليه أن أفعل ذلك، وأجد مشقة شديدة فأتحمل ذلك وأشق على نفسي ويكثر الصوم ويقلل الطعام والذلك من العبادات التي لا يتحملها فيضعف ويمرض ويهلك، والناس ليسوا كلهم مثل بعضهم البعض، عنده قوة استعان يصوم ويقوم ويقلل النوم فلا يجد في ذلك مشقة ولا ذهب ولا تعب ولا ضرر. بعض الناس إن فعل ذلك وداوم عليه ضعف، قد يضعف. نعم، كل بحسبه. ولذلك مثلا سئل أسئلة متنوعة، أسئلة سؤال واحد وأجابة أجوبة متنوعة. أخاف تعبد الذي يكون صرف غير لا شرك أكبر هو خوف العبادة، هو خوف العبادة، خوف السر. يكثر من استغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يكثر من استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع المهذب وكتاب الغصب، ما زلنا مع المهذب وكتاب الغصب. قال المصنف